لك البربيك لعزة. لا يعزك لك البربيك لعزة. تفضل بربيك لعزة. بربيك لعزة. السلام عليكم. لاباس لك. الله يبارك فيكم. الحمد لله. كتبت لك الحاله شي اللي كيتعلق بيا راه كيتعلق كاع بالاخوان تاعي مجموعين. تعطيه في كل شيء، في كل شؤون الحياه، العمل والتجاره والاوراق الاداريه وكل الاشياء المرفوضه، كل الاشياء مرفوضه. اها تمريض المفاصل حتى لا أقدر أتمشى أو أقف أو أوفق، ياك؟ الزوج والأبناء تمريض المفاصل أيضا، يعني حتى ممرض. وفي نفس الوقت مثلا كنت أنا ضراني كتاف ولا عندي اثنين رجلين وسبيحة. أيوة. الزوجة لا تهي نفس الوقت. أيوة. واضح. خص خصام في البيت مع الزوجة والتفكير في الفراق. كلما اقتربت من زوجتي إلا ها مرضت إلا ومرضت إلى مرضت هي تمضي إلى مرضت بصداع شديد في الرأس لدرجة تغلق عليها الباب البيت وتبقى في الظلام لمدة يومين أو أسبوع مع الألم في الرحم. الله أكبر. الأبناء 9 سنوات 11 سنة يتخاصمون ويتنازعون كثيرا والبكاء كثير بدون سبب، سقوط إلى الأرض في نفس الوقت وهم كل واحد في كيف يعني. انا هذيك ما كملتش ما وقعت هذيك بعد جيت عندك ديك النهار. الدراري بجوج، الدري هذا اللي كيتصادروا ديما. أيوة. صغار طاحوا في نفس الوقت، هي هو في المدرسه بحد في المدرسه وقع عليهم لا نمشوا في نفس الوقت. أيوة. صون التليفون قال لهم هذاك طاح وهذاك طاح، فراكتور هنا والاخرى فراكتور. واضح. ابنتي اللي 14 سنه دائما مريضه بصداع الراس شديد، وكل الصباح تتقيأ اللون اصفر ولا تقدر على الاكل. اذا طيب، الكثير من الاحيان لم تذهب الى المدرسه، في كثير من الاحيان في المدرسه، والان لديها مشاكل في الدراسه ومع الاداره، تبتعد وكذلك تبتعد عن الصلاه. علامات ضربات زرقاء في الجسم. عند من هذه؟ عندك انت؟ أحلام في المنام في بيوت قديمة فيها عنكبوت. طيب، أحلام في المنام في بيوت قديمة فيها عنكبوت، البرودة كثيرة في الأقدام. عندما أدهن وجهي بالزيت المرقي يحمر ويسخن وجهي. أشرب الشاي أو القهوة أو الحليب الساخن إلى درجة إلى شي واحد يسلق لي اللسان تاعي. يعني كشرب سخون بزاف؟ إلا ما كان سخون ما نشربوش. سخون حامي راه الناس كتبقى تعيش فيه، ولكن أنا كان بارد ما نعرفوش. دائما كنبتعد من هادشي دائما. النسيان كثيرا والغضب الشديد، خصام مع الإخوة. شتي دخل كثيرا. أنا وزوجتي لدينا ألم في المفاصل في نفس المكان وفي نفس الوقت، فقدان الشم. هذه 15 سنة فقدان الشم. ابنائي عمرهما 30 سنة و 9 سنة، ما شاء الله. ابنتي 30 سنة، ما شاء الله، لدي أبناء وقطع الرحم. قدر ما كان العبث اللي بيحضي يعني عمو كي ما كان نشوفهم سلمة بنتي عندما تقرب صيرت الرحم. صيرت الرحم 10 سنين ما مرشتها صافي 10 سنين بنتك. انا تزوجتي بباب عرفت هذه 10 سنة تما كانت تسولها اختي تقول لها علاش كنقول لها كنبغي نجي نشوف با، ولكن كيبان لي كحال ما كتقدرش. واضح. ابنتي لا تاتي عندي بيننا سوى الهاتف. هذه 15 سنة، لديها 4 أبناء، تفريق في العائلة منذ الصغر. واضح. وداك الشيء اللي وقع لي انايا وقع للاخرين. حتى انت نفس الصوره، كلشي كلشي نفس المشكل. حتى انت، حتى انا واختي واختي الاخرى. فين عندي واحد اختي كلكم كبار ما شاء الله في السن، تبارك الله، ولادكم كبار وكلكم عندكم تفريق وعندكم تعطيل نفس الصوره، والام وامراض عندي مفاصل. عندي حاجه كتوصل الحمد لله. كاينه اختي كاينه في سويسرا حتى هي. انت امام في المجال، مسؤول في المجال. عندي اختي في سويسرا دابا تقريبا عندها 56 عام. شكرا اختي، بارك الله فيك. كاين حتى واحد ياك؟ من برا اختي، هذا كاين هذا السيد وك السيد والاخر ديال السرطان. ما تتزوج كتزوج كتطلق لا تعطي لا اولاد لا شكون خصك تزوج وفيما شحال هما ديال عدد الاخوه في المجموع؟ حنا خمسه الاخوه. طيب ثلاثة هما ما شاء الله، كاين أخت في سويسرا والأخت الأخرى وواحد أخر. واحد أخر كاين هنا. واش كيحس هو؟ تا هو دائما مشوف الظر في الراس. طيب نجيو للأم تاعكم، كانت عادي؟ ما كانت كتذبح؟ ما كانت كتزور؟ لا كانت الوالدة كان ما حنا ما نعرفوش على لأنها توفات وحنا عندنا. أنا عندي 6 سنين، هذا عنده 3 سنين، هذا عنده 7 سنين، الاخر كاين واحد عنده عامين. دونك وكلنا في ذاك الوقت شدتنا. شو سبب الوفاة ديالها؟ حيت خلاتكم صغار كاملين. الوفاة كانت الفاخر، دارت تخنقات. تخنقات بالفاخر وتوفات. نحط واحد على السيف مزيان. الفاخر الاكسجين قل لهم هذه توفات. تخنقات كانت حاملة وتزاد الوالد. وماتت وهي حاملة. وعتقوا الجنين ولكن الاكسجين قل ولا معاق؟ ولا معاق. وهذا الدري اللي قلت لك اللي ما جاش حتى هو كان في الكومة بعد توفى الوالده، كان في الكومة. علاش السبب؟ بس كنت حتى هو كان معاها في الفاخر هو وحي وهي ماتت. غير سميتو غير سميتو سبحان الله تعالى زعما شوف هو اللي صغير زعما اللي كان هو توا يتوفى. دابا حنا كان كلشي كنت شوف انا في هذا العالم راه كلشي بقدر نضحوا الصوره. حنا نفر من قدر الله الى قدر الله، والشيطان يصيبك بقدر ويرفع بقدر. لكن بحال المخابرات كنمشيو نسبوا السبب، السارق سرق قتل قدر. حنا كنقلبوا على المجرم بقدر، لان قد يكون اختناقها بفعل فاعل، لانه ولكن اكد عليها فماتت والصغير لم يموت، ولانه مات وهي حامل وتركت الابناء كلهم، والدليل ان التعطيل لا زال بعدها الى الان في كل الابناء. فهمتي كيفاش؟ حنا كنمشيو دابا كنقلبوا على شي، عندنا شي عطب في الماء وكنقلبوا على مين جاي، فوت نقلبوا على الراس ديالو. فهمتي ولا لا؟ حيت الدليل الان ان الكل مصاب. فهمتي؟ المشكل بعد وفاه الوالده كلشي تفرق، ما بقيناش مجموعين. هذا شداتو، هذا شداتو جده متبة. يعني وقع الشتات. فوالا. يعني هذا تستانس به باش تعرف تسقطوا على الامراه عليكم في الرقيه، ربما يكون اصلا اللي ساكنين فيكم عندهم علاقه بالشتات. يعني سحر قوي فيجعل واحد هنا وواحد هنا، فيبقى كل واحد تعطيل وشتات. يخدمون سحر قديم، شتت الام اصنع للزوج بالموت، وشتت الابناء الان بالتعطيل والامراض. هذا هو اللي خصنا نفهموا الان. ما تجمعنا حتى جعلنا تقريبا كما قلت لك 5 ولا 6 في حياتنا اللي تجمعنا. حياتكم كامله ما صرت 50 عام ولا؟ الا غيتجمع مثلا غنتجمع انا وخالد وانا وعمركم تجمعوا كامل؟ الاخرين ما يتجمعوش شويه شتات يعني ما عمركم تجمعتوا 50 عام ما تجمعتوش؟ ولا تجمعنا مشاكل هذا هو. والوالده كما قلت لك اخويا كما قلت لك تجوجنا عاد كثروا الاسميتو، كنا شويه كانت الامور شويه وحاجه اخرى. علاش كثرت المشاكل؟ مو كلاش نشرح لك بواحد المفهوم اخر ربما انت ما فاهموش. الشياطين هي مثلا عطية عهد على الشتات، فشتتت الافراد اللي جاوا من الام مثلا، ولكن قدر الله سبق في علم الله ان افراد منكم غيتزوجوا، فمن يتزوجوا غتزاد عليكم المحنه، لان الشياطين ولات عندها العمل دوبل، شتات ما بين الاخوه وشتات ما بين كل فرد منكم مع اسرته الجديده اللي دار. هادشي اللي كاين هو خصنا نفهموا هادشي، فهمتوها ولا لا؟ فتزداد الفتن. حاجه اخرى عاوتاني كتمشي في واحد الطريقه تتشتت تقرب توصل وتعاود من الاول، عاوتاني تضرب كل شيء بزيرو. هذا هو تجمع واحد القدر تقول لها دير هذا. والدليل الشيء تحت مع الابناء اي 15 عام شافت كتشوف شبه نفس الشيء. يعني عطوا واحد العهد شياطين تفي به خلاص، هي عندها رساله. وكاين واحد النقطة بتاتني تقدر تعاونك في سميتو. الوالدة كانت كتحضر لعمتها، كان كيدور داكشي تاع الذبيحة الحلوت. قلت لكم شتي سولتكم واحد السؤال الحلوت وتا دونك هو كيعطي قوة. وحنا كنعقل انا باقي صغير، الوالدة كدينا وكنبقى ناكل داكشي. ها الكلام شتي، حنا كنحنا بينا كنجيو كنبحثوا على الاسباب. قلت لكم واش امكم كتذبح؟ قلت لي لا، دابا عمتك كتذبح وامك كتحضر وكتوكلكم من داك اللحم. انا باقي عاقل يعني اهل لغير الله. سي انا نعطيك لي ديتا الشخص هي دابا مسكينه ما دايرهاش، ولكن مشى الضحيه. انا حضرت وكلت ما حتى كوتي من ناحيه موت الوالد، حتى هي لا هي نفس المشكل. تما كيذبحوا كيديروا داك الموسم ويديروا داك الشيء. دونك حنا كنشوف ديني هذا لا ماشي ديني، لا لا علاقة له بالدين، لا علاقة له هذا كيكون للجن والأضرحة، لا علاقة له بالدين نهائي. لا الذبح لا يكون يكون لله عز وجل فقط. اللي كيشوفوا كيديو مثلا البقار والعجال وكذا، هذا كله باسماء الجن والشياطين. كيذبحوا في الموسم، كيجيو الناس القبيله العائله كيذبحوا. سؤال كي داك الموسم سميتو بسميت والي كيذبحوا الوالد فهمتي ولا لا؟ انا قلت لهم داك الشيء تما ويبداو يسالونه. انا شوف في عيد النبوي تيديروا كل بلاصه وعندها وقت ديالها. هذه هي من المشاكل اللي كتزيد المشاكل عندنا في المغرب، ماشي في المغرب، في العالم، ماشي عندنا حنا، ولكن في كل مكان مشكل. والوالد حتى هو كان مريض، مع نعيا مع في ما نجي نبدا نهدي للصلاه نهدي والو، حد دير لي القران ولا دير شي حاجه. قريت عليه شي مات مات الرقيه شي يقول لي سكوت مع كيبدا يغوت ديالو. مات مسكين تاهو بالسرطان. هكا وقتي كتقع عليه وكيصرخ، كنعقل عليه وكيبدا يغوت يقول لي سكوت. وبعد بعد كيبدا يخرج كيهضر خيبات وصافي. كنقول ليه الوالد حشومه عليك راه هادشي الله يرضي عليه. يقول لي وليدي انا راه مريض. ماشي هو ماشي هو. يقول لي انا راه مريض ما ديرش لي. لا هو ماشي هو، ما هو لا حرج عليه. رفع عن امتي الخطا والنسيان واستكرهوا عليه. فهمتي الاخوات دابا كيسبوا الرب والدين كيسبوا هما. اللي كيقرا كتبين لك انه اللي مريضه يجي اللي كيسب. ولكن خلاص الامور حكي دابا. شنو ملي كتسمع الرقية شنو كيبقى عليك؟ انا حاليا ملي كنسمع الرقية عندي البطن هن يبدا يتهز ويتوت. فاش بالضبط؟ فاش بالضبط؟ فاش في السحر موكول كنسمع كيبدا في في جن عاشق مثلا. كان البطن تاعي كي وكترقد عليا رجلي كامله، هاد الايمن الايسر كامل كيرود عليا. كي قالو كي من الاول كيبدا ينمل بقيت هي صافي كيرود عليا. كتصرع عندك؟ كتصرع؟ لا ما متصرعتي. لا زعما متصرعتي انت؟ هو الالم في الظهر. هي العله عرض كاينه الالم في الظهر وفي المفاصل دائم. لا انا بعد خطرت كاينه عرض كاينه بعد خطرت ما كنقدرش نوم صافي كنبقى ما كنقدرش نمشي نتمشى ما نقدرش نتمشى. وفي المصرف مفاصل ماشي. ملي كتصلي عادي؟ تصلي تقرا القران عادي؟ عادي عادي في المسجد عادي. في المسجد عادي. هذا كيجيك ذاك التفوي ويجيك ولا النسيان كتكون بخير سميتو ذاك كتنوض تصلي. النسيان ذاك كنوض تصلي وعادك بقى ها اي نعم. والنسيان ما نقولش لك عاد النسيان ما تخطرش نحفظ شي حاجه ما تبغيش تحفظ لي ما بقاش نعقل. استاذ هادشي اللي قال لك الاخ وكذلك انا نسيت هضر معايا دابا شويه قلت شحال قلت نسى حتى انا مسير شديد وفي الصلاه الا كنت نصلي شي حاجه كنسى عاوتاني. بعد خطرات كتوقع لي انا كنقول واش توضيت ولا ما توضيتش، نعاود خصني نعاود الوضوء، واش درت جوج ركعات ولا ما درتهمش، واش درت ثلاثه واش دونك وكان مغمره ما كنتقوى على داكشي. دائما كتجيني من تيقولوا كات كونسونطرا تنقول راه ماشي مركز يعني شويه ما كتحس براسك عاوتاني صافي لا هضر معايا شي واحد زعما كتصمت لي شي كنشا مش عاود ليش قال لي واش الاخ هذا انا حتى في باسكو انا دابا 15 يوم وانا مريح له النوم. النوم يا اخي تخمول تخمول يقول لي هادشي غير عادي لان كنوضوا كينعس قبل مني. انا كنبقى دائما في قراءه القران كنعس قبل مني. انا كنبقى مثلا نعس مع 10 الليل انا كنت نحس حتى 12 12 ونص، دونك الفجر كنوض ساعه قبل من الفجر كنقرا كل الاحزاب، عندي ادويه كنشرب كنوضو عا باش يصلي الفجر، غير يصلي الفجر، عايصلي الفجر يرجع ينعس، الا ما فيقتوش بقى تما حتى 12 ولا سميتو، نمشي نقضي الاغراض ونرجع ونلقى نعس، نمشي نقضي حتى نوض، كيقول لك انا مرض، حتى دونك قلت لي هادشي غير عادي. تكاو كامل حتى حتى حتى ديروا التشخيص اللي نعرفوا، تكاو قدامي كلكم تكا حيد نظرك، تكاو قدامي هنايا عندي واحد الاخت اللي في سويسرا مثلا بعد خطرت تقول لك شوفوا انا حلمت راه اللي وقع لكم ولا غيوقع لي كاين كيوقع داك الشيء ما فهمت فهمت واضح يا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صب علينا ربنا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا، واهد على أيدينا إنسا وجنا، قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نوحدك لا إله إلا أنت، لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفوا لك. الحمد لله. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وجد علينا إنك أنت الغني الكريم. اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا وتجاوز عنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت أحق بالتجاوز. سبحانك عودتنا كل أمر طيب، عودتنا كل أمر جميل، اللهم أدم فضلك وكرمك علينا، إلهنا وسيدنا ومولانا، هذه أبداننا وأرواحنا ونفوسنا وجوارحنا وقلوبنا وحواسنا بين يديك، أنت ربها خالقها طبيبها، فاشفها شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما، كثرت حيل الشياطين وكثرت أفاعيل المكرة والغادرين، وكثرت أسحار السحرة والمشعوذين، وكثرت، وأنت الله لا إله إلا أنت لا يعزك شيء. نفر من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله. نؤمن أن كل شيء بقدر. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك ما أجلك وما أعظمك. هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعلم سبحانه جل في علاه ما صنعتم في الأبدان معشر الجن والحراس والشياطين والخدام. ربكم يعلم ما صنعتم في الأبدان. لكم جلد ولكم صبر ولكم مكر ولكم قوة والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تكسبون. إن الله عليم بالمفسدين وعليم بالمصلحين عليم بالمؤمنين وعليم بالكافرين. كبيركم رجلا كان أو أنثى كبيركم كان يطير أو حول البدن يحوم. كبيركم مهما علا فالله أعلى. كبيركم الذي عزكم وأمركم. إني أعظكم بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أعلم بحال الظلم الذي جئتم به لا يرضاه ربنا سبحانه. ما أمر به خالقنا سبحانه. أنتم في الأبدان فارجعوا معي واعقلوا وافهموا كيف تعرضت هذه الذرية من أولها إلى آخرها ومن صغيرها إلى كبيرها إلى فساد وكساد وضرار. تأملوا معي كيف عذبوا عذابا نفسيا وماديا وأسريا وبدنيا. تأملوا معي. إني أعظكم معشر الجن والشياطين. أعلم أن فيكم أقوياء وأشداء. أعلم أن فيكم من قيدوا كل جارحة. أعلم أن فيكم من حبس الأنفاس. أعلم أن فيكم من توارى ولم يجل أعراضا. شتت كثيرا ودمر كثيرا وأحزن كثيرا ومحق كثيرا وتوارى ولم يجل أعراضا. إني أذكرك بالماضي وبالعهد الأول قتل وموت وعدوان وظلم وانتقام. والله جل وعلا حرم هذا. حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. كيف لسحر عظيم وظلم وبطش من شيطان رجيم أن يفتك بحياة وروح ونفس فيجعل الأبناء دون أم فيجعل الأبناء في شتات عند الخالات والعمات والجدات دونهم شياطين وظيفتها تؤذيها كما تظن، مهمتها تقوم بها كما تظن، أن الأمر ليس بيدها وإنما يرجع إلى أسيادها من الشياطين والجن. أمرت فهي تسعى بما أمرت، وأوصيكم واعلموا أن الأمر لله وأن الله جل وعلا أمر بالقسط ونهى عن الظلم، فاسمعوا لعل الله أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، لعل الله جل وعلا أن يأتي بكم مسلمين ليغفركم ما كان من ظلم. واعلموا أن مآل الظالمين والظالمين النار، وأن من سار معهم في سيرهم فهو معهم في النار. فالله جل وعلا نهى عن كل شر وقطيعة وشتات ودمار، فهذا ظلم. كيف لسحر عظيم أن يقتل الأم؟ فهذا ظلم. أن يتسبب في أسباب الخنق والاختناق؟ فهذا ظلم. كيف له أن يأخذ حياتها دون حق؟ فهذا ظلم. اسمعوا معشر الجن والشياطين الكبار، سحركم جاء لشتات ودمار، وهذا ظلم. فكل فرد يعيش المعاناة كما يعيشها الفرد والأفراد كلكم اجتمعتم عليهم، فهذا ظلم. وأصبح التعطيل مع كل زوج وولد، فهذا ظلم. لا يجتمع الإخوة والأخوات، وهذا ظلم. الأذى والداء والمرض والتعطيل والمحق، وهذا ظلم. مهما اسود السحر فاعلموا أن نور الله يتجلى على القلوب الطيبة المؤمنة الخيرة، القلوب قلوب الجن وحتى الشياطين الكافرة، فإن كلام الله جل وعلا يحركها يقلبها من حال إلى حال، في صلاة وركوع وسجود وقيام وتلاوة القرآن. أبى الله جل وعلا إلا أن ينصر من ينصره. فالحمد لله رب العالمين. ونراكم الآن تقلبنا في الأنفاس وفي الأيدي، وهذا نور من الله يتجلى عليكم، فاعلموا أن الله أظهركم، فلله الحمد والمنة. اسمعوا معشر الجن، أعظكم وأرجو لكم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسألك ربنا الجنة، اللهم بشرنا بجنتك وبجناتك، اللهم إنا نسألك الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اهد قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، اهد قلوبنا إلهنا وسيدنا ومولانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا إنسا وجنا. معشر الجن والشياطين الكبار، لا يقدم على هذا الفعل إلا من جاء بسحر عظيم من سحار عليم. لا يقدم على هذا الفعل إلا شيطان مارد رجيم أو شيطان كافر لا أريد أن أقول لعين. لا يقدم على هذا الفعل إلا من تناسى لقاء رب العالمين. لا يقدم على هذا الفعل إلا من اقترب من إبليس ومن سحرة بكفر وبمعصية وبآثام الله بها عليم. معشر الجن والشياطين إن البيت دمر دمارا شديدا وشتت شتاتا عظيما وزلزل زلزالا شديدا. كل واحد من الأبناء تخطفته أسباب الردى والتعطيل والأذى. فاسمعوا إنا نعظكم طاعة لله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها الجني أيتها الجنية أيها الشيطان أيتها الشيطانة أما سألت نفسك أما سألت نفسك لماذا خلقت لماذا خلقت؟ وبعد هذه الحياة وبعد هذه الحياة وإن عمرتم سنين طويلة فلا بد من النهاية. هذه النهاية التي هي بداية لبداية أخرى ترى عيانا على الروح وترى عيانا على البدن والروح. اسمعوا معشر الجن إلى قول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فاسمعوا معشر الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. معشر الجن معشر الجن لقد سلسلتم ظلما وقيدتم ظلما وظلمتم ظلما. فإلى متى هذا الظلم والظلم عظيم والتعذيب عظيم والتمرير عظيم. ساحر نعيم أزكم سلسلكم قيدكم حبسكم أبعدكم عن ربكم عن خالقكم أمركم بتعذيب نسل وذرية أمركم بمحق المال عن النسل والذرية. لا تنعم فلانة ولا ينعم أبناؤها. نعم كل من خرج من بطنها ورحمها لا يرى إلا الغبن والظلم. هكذا كنتم وبهذا سرتم ومن أجل هذا صمدتم. والله جلاكم في الأنفاس والأيدي. فاسمعوا معشر الجن لقد محقتم بركة الكفين واليدين. لقد محقتم بركة الكفين واليدين. محق يتلوه محق وتعطيل يعقبه تعطيل حتى تتكسر الرجال والنفوس. معشر الجن والشياطين إني أعظكم طاعة لله فهو ربي وربكم. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا جميعا على البر والتقوى، أن يرفع قدرنا ويعلي شأننا في كل فضل وخير. اللهم في هذا المجلس الطيب المبارك صب علينا الخير صبا صبا إنسا وجنا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا إنسا وجنا، واهد بنا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. معشر الجنيا معشر الشياطين، إلى كل شيطان تعلقت منذ الولادة في رضاعة في نفاس، إلى كل جنية سكنت بسحر عظيم على أم باسم الأم وصورة الأم وآثار الأم، ذبح للأم، رش للأم، أحرق للأم، إلى كل جنية جاءت فسكنت في الولد منتصبة، إلى كل جنية جاءت فسكنت في الولد منتصبة، إلى كل شيطانة سكنت فعشقت الأبناء منذ الصغر، إلى كل جنية وإلى كل شيطانة وإلى كل عاشقة سكنت مع الأبناء منذ الصغر، منذ الطفولة، منذ الرضاعة، معهم عقود عديدة، أعوام عديدة، عمر وهي معهم، إلى كل شيطانة سكنت تسمع الآن، إلى كل شيطانة سكنت تسمع الآن، إلى كل جنية سكنت تسمع الآن، إلى كل عاشقة سكنت تسمع الآن، إلى كل جنية سكنت تسمع الآن، إلى كل شيطانة سكنت تسمع الآن، إلى كل جنية سكنت تسمع الآن. إليكم جميعا معشر الجن والشياطين، إليكم جميعا معشر الجن والشياطين، أوصيكم بالخير كله، قلوبكم لله وأرواحكم لله وأنفاسكم لله معشر الجن، قلوبكم لله وأعماركم لله وأرواحكم لله طاعة لله معشر الجن. معشر الجنيات، قلوبكم لله، أرواحكم لله، أنفاسكم لله طاعة لله معشر الجن. لا تظلموا الناس، لا تظلم الأبناء ولا تظلم الذرية، يكفي ما أنتم سرتم فيه سنين وتسددتم فيه سنين، فارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ارجعوا إلى ما كنتم تتمتعون، فكم من شهوة ذهبت وبقيت تبعاتها، وكم من ألم ذهب وبقيت تبعاته، وانظروا ولا زلتم تصرون بالعناد إلى الآن. تعطيل لا يبرح، تعطيل لا ينفك، تعطيل لا يذهب، تعطيل شديد، كأن عليه السلاسل وعليهم السلاسل، كأن عليهم الأغلال وعليهم الأغلال، كأن عليهم الأقفال وعليهم الأقفال. معشر الجن والشياطين، أتسمعون سحر موروث للسلالة والذرية، سحر موروث للسلالة والذرية، وظفوا من أجله شياطين كبار، زرعوا في بيت الأم والوالد، في الأبناء والبنات، في الإخوة والأخوات، في الجدران والأركان وسقف البيت وسطح البيت في أرجائه وأثنيته في أثاثه شرابه في أعياده ومناسباته جن وشياطين لا ترحم أبدا لا ترى إلا السواد والكساد والفساد شياطين عظيمة سر متصل مستمر بأسهار تجدد بنجوم وكواكب من شياطين وجان وملوك ومرضة شياطين الله نبدأ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر موروث من الأم يبطل كل سحر موروث من الأم يبطل كل جان موروث من الأم شيطان موروث من الأم جان موروث من الأم شيطان موروث من الأم الله أكبر من كل ساحر سحر الأم ساحرة سحرت الأم ساحر سحر الأم ساحرة سحرت الأم الله أكبر من كل ساحر سحر الأم ساحر سحر الأم ساحرة سحرت الأم الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان أحبت سحر الأم شيطان شيطان شيطان في مواسم الدم أحب الأب شيطان شيطان شيطان بالدم ظلم الأب شيطان شيطان بالذبح والدم اقترب الأب شيطان شيطان شيطان في مواسم الدم شيطان شيطان شيطان شيطان بالذبح والدم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير قتل الأب شيطان شيطان شيطان كبير انتقض من الأب شيطان شيطان شيطان كبير قتل الأب شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان شيطان كبير ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم شيطان شيطان شيطان شيطان ظلم الأم شيطان شيطان شيطان كبير انتقم من الأم بالدم بالدم بالدم قتل الأم بالدم بالدم بالدم قتل الأم بالدم بالدم بالدم ظلم الأم بالدم بالدم بالدم في السلالة سكن بالدم بالدم ظلم الأبناء بالدم بالدم بالدم سكن الأبناء بالدم بالدم بالدم صهر الأبناء بالدم بالدم بالدم أمرض الأبناء بالدم بالدم بالدم شتت الأبناء بالدم بالدم بالدم محق مال الأبناء شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين شيطانهم كبير شيطانهم كبير ساحرهم كبير شيطانهم كبير ساحرهم كبير شيطانهم كبير شيطانهم كبير في الأم بالدم بالدم بالدم في الأبناء بالدم بالدم بالدم في الأم بالدم بالدم بالدم في الأبناء شيطان بالدم بالدم بالدم شياطين شياطين بالدم بالدم بالدم في الأم بالدم بالدم بالدم في الأبناء بالدم بالدم بالدم في البنات بالدم بالدم بالدم شيطان بالدم بالدم بالدم شياطين بالدم بالدم بالدم شيطان بالدم بالدم بالدم شياطين

سهرت حسدا في نفاس الأرض سهرت حسدا في ولادة الأرض سهرت حسدا في رضاعة الأرض سهرت حسدا في تربية الأرض سهرت حسدا في عناية الأرض سهرت حسدا في بيت الأرض سهرت حسدا بين الزوجين بين الأب والأم بين الزوجين بين الأب والأم بين الزوجين بين الأب والأم بين الزوجين بين الأب والأم سهرت حسدا للشتات بالموت للشتات بالموت للدمار بالموت الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات بالموت الشتات بالموت الشتات الشتات بالموت الشتات بالموت الشتات والموت الشتات بالموت بالدمار بالموت بالدمار بالموت بالدمار بالموت بالدمار بالموت بالدمار والموت جان جان كبار شياطين شياطين كبار أبارس أبارس كبار جان جان جان كبار جان جان جان كبار شياطين شياطين كبار أبارس أبارس كبار جان جان جان كبار شياطين شياطين كبار أبارس أبارس كبار جان جان جان كبار شياطين شياطين كبار أبارس أبارس كبار جان جان جان كبار شياطين شياطين شياطين سحرة كبار في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة في الجسد سحرة حول الجسد سحرة من الجن سحرة من الجن سحرة من الشياطين سحرة من الأبارسة سحرة بسحر عظيم موروث بسحر عظيم موروث بسحر عظيم موروث على الأبناء جميعا على البنات جميعا على الأبناء جميعا على البنات جميعا جان يسمعون شياطين يسمعون أبارس يسمعون قتلوا الآباء قتلوا الأمهات أمرضوا الآباء أمرض الأمهات جان للقتل شياطين للقتل أبارس للقتل جان للتعطيل حتى الموت شياطين للتعطيل حتى الموت أبارس جالس التعطيل حتى الموت، جالس الشتات حتى الموت، شياطين الشتات حتى الموت، أبارس الشتات حتى الموت، جان جان جان، شياطين شياطين شياطين، أبارس أبارس أبارس حتى الموت، أعطوا العهد حتى الموت، أخذوا العهد حتى الموت، حتى الموت في البدن، جان جان جان أقوياء في البدن، شياطين شياطين أقوياء في الجسد، أبارس أبارس أبارس أقوياء في السحر أقوياء في الأسحار أقوياء في السحر أقوياء في الأسحار أقوياء في السحر أقوياء في الأسحار أقوياء في السحر أقوياء في الأسحار أقوياء في السحر أقوياء في الأسحار أقوياء جان جان جان في الفقرات عقدوا جان جان جان في الفقرات عقدوا في فقرات الظهر عقدوا في العصعص عقدوا في العظام عقدوا في المفاصل عقدوا في الجمجمة عقدوا في الوجه عقدوا في الأقدام عقدوا جان جان جان شياطين شياطين شياطين أبانس أبانس أبانس في الجسد عقدوا عقدوا عقدوا عقدوا عقدوا بأسحارهم عقدوا بأسحارهم عقدوا بأسحارهم عقدوا بأسحاره جان جان جان سحرة شياطين شياطين سحرة أبارس أبارس سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان سحرة جان سحرة شياطين سحرة أبانس سحرة اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت في الأبناء اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت في الأبناء اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت توارت في الأبناء اختفت اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت توارت في الأبناء اختفت اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت توارت في الأبناء اختفت اختفت اختفت في الأبناء توارت توارت توارت في الأبناء أمرضت أمرضت أمرضت الأبناء شوهت شوهت شوهت الأبناء شتتت شتتت شتتت الأبناء محقت محقت محقت مال الأبناء شياطين تسمع شياطين تسمع في الأبناء تسمع شياطين تسمع في الجسد تسمع شياطين توارت سنين شياطين اختفت سنين شياطين ظلمت سنين شياطين صدت وحجبت ومنعت وأمرضت ومحقت سنين شياطين أشداء شياطين أقوياء ختامها معها رأسها معها في البدن معها حول البدن معها في كل مكان معها في البيوت معها في الأزواج معها في الأبناء معها في العمل معها جان جان جان سحرة شياطين شياطين سحرة أبانس أبانس سحرة على النسل والسلالة على الذرية والسلالة جا جا جا سفك الدماء كثيرا جا جا جا تقوى بالذبح وأكل لحم الجن كثيرا جا جا جا سفك الدماء جا جا جا شرب الدماء جا جا جا سحروا بالدماء جا جا جا تغلف الدماء في دم السلالة في دم السلالة في دم السلالة في دم السلالة في عرق السلالة في النسل والسلالة جا جا جا جا تملك الناس جا جا جا تملك الناس جا جا جا تملك الذرية جا جا جا تملك السلالة جا جا جا سكنوا كثيرا أقوياء بسحر الأسود أقوياء شيطان شيطان شيطان بسحر الأسود شيطان شيطان بسحر الأسود شياطين شياطين بسحر الأسود أقوياء بسحر المقدور أقوياء بسحر المقدور أقوياء بسحر الحيض أقوياء بسحر النفاس أقوياء بسحر اليهود أقوياء بسحر النصارى أقوياء شياطين شياطين شياطين في البدن سكنوا أقوياء للعهد حتى الموت للتعطيل حتى الموت للتدمير حتى الموت للشتات حتى الموت شياطين شياطين شياطين أقوياء شياطين شياطين شياطين أقوياء شياطين شياطين شياطين أقوياء بداء بداء حتى الموت الأوان الأوان حتى الموت بداء بداء بداء حتى الموت أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء بالبرد أقوياء بالأسهال أقوياء بحمل المال أقوياء بالمصائب أقوياء بالشتات أقوياء بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم أقوياء شياطين شياطين شياطين على الناس والسلالة شياطين شياطين شياطين على النسل والسلالة شياطين شياطين شياطين على النسل والسلالة شياطين شياطين شياطين يسمعون يسمعون على النسل والسلالة شياطين سحر في الأبدان شياطين طيدة في الأبدان شياطين شياطين بسحر الأسود عظيم بالنجوم والكواكب شياطين شياطين شياطين بسحر عظيم بالنجوم والكواكب شياطين شياطين شياطين سحر سحر سحر بسحر عظيم في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر شياطين شياطين شياطين شياطين تسمع الآن شياطين شياطين شياطين اختفت سيطوان شياطين شياطين مع الأم في قبرها شياطين شياطين مع الموتى في قبورها شياطين شياطين في الرحاب شياطين شياطين بأسهار الرحاب شياطين شياطين شياطين بأسهار بأسهار بأسهار بأسهار بأسهار بأسهار بدم كثير بدم كبير شياطين شياطين شياطين تسمعوا الآن شياطين شياطين تسمعوا الآن أبارس أبارس تسمعوا الآن ملوك ملوك ملوك للجن تسمعوا الآن ملوك ملوك ملوك للجن تسمعوا الآن جان جان جان جان عذبوا عذبوا عذبوا الله أكبر من كل جان حرك القدم شيطان حرك القدم جان حرك النفس جان حرك اليدين شيطان حرك القدم شيطان حرك اليدين شيطان حرك النفس شياطين شياطين شياطين جلاه الله يا شياطين شياطين شياطين جلاه الله أقوياء شياطين شياطين شياطين جلاه الله أقوياء شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين جلاه الله أقوياء شياطين شياطين شياطين شياطين جلاه الله أقوياء شياطين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين شياطين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين شياطين شياطين تقوت سنين شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين أقوياء شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين أبارس أبارس بدم بدم بدم بدم بدم بدم أبارس بدم بدم بدم بدم بدم أبارس بدم بدم بدم بدم بدم حمر الدم والدم حضر الدم حضر الذبح والدم حضر الذبح والدم ذبح حضرته الأرض حضرته الوالدة ذبح لكبار الجن ذبح لكبار الشياطين حضرته الأرض حضرته الوالدة اختارتها الجن اختارتها الشياطين اختارتها الأبارسة ذبح حضرته الأرض ذبح حضرته الأرض ذبح حضرته الأرض ذبح حضرته الأرض جان طلعت الأم شياطين طلعت الأم أبارس طلعت الأم اختارت الأم سكنت الأم في الأم في نسلها في الأم في ذريتها في الأم في أبنائها جان بالدم أقضي بالدم جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان كافرة شياطين كافرة جان عشقت الدم جان شربت الدم جان أمرت بالذبح والدم عزت إلى الذبح والدم جان شياطين في البدن كافرة جان شياطين في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة جان شياطين في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة في البدن كافرة جان شياطين شياطين البدن كافر من الأم في الحمل في الولادة جان شياطين بدم شرب بلحم أكل للجن ذبح للجن أكل خالط الدم جان أحبت الدم قرب لها دم أكل بشرب دم للجاني شرب لح للجاني أكل من الصغر خالط الدم في البدن لح للجن لحم خالط الدم ذبح لغير الله لكبار الجان شياطين سكنوا جان جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا جان سكنوا شياطين سكنوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر عظيم من الوالدة عظيم في البيت القديم عظيم من الوالدة عظيم في البيت القديم عظيم يبطل كل سحر عظيم من الوالدة عظيم في البيت القديم عظيم من الوالدة عظيم في البيت القديم عظيم من الوالدة عظيم البيت القديم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر مشروب في الأبناء والبنات مشروب في الأبناء الصغر مشروب يبطل كل سحر عظيم مشروب في الأبناء والبنات مشروب في الأبناء والبنات مشروب يبطل كل سحر عظيم في الأبناء والبنات في الأبناء والبنات مشروب يبطل كل سحر مشروب يبطل كل سحر مشروب في الأبناء والبنات في الأبناء مشروب يبطل كل سحر مشروب قديم يبطل كل سحر مشروب قديم يبطل كل سحر مشروب قديم يبطل كل سحر مشروب قديم في الأبناء والبنات في الأبناء سحر مشراب مشراب في الأبناء في الأبناء والبنات مشراب يبطل كل سحر مشراب من الصغر مشراب في الأبناء والبنات مشراب يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم مشراب يبطل كل سحر مشراب مشراب الدماء والنجاسات مشراب الدماء والنجاسات جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء بسم الله يبطل كل سحر مشراب يبطل كل سحر مشراب بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات جاء جرى في الدماء شيطان جرى في الدماء من الأبانسة جرى في الدماء سحر عظيم قديم من الأم سحر عظيم قديم في بطن الأم من بطن الأم سحر عظيم قديم الأبناء والبنات والأم الله أكبر من كل جان شيطان جان شيطان بسحر عظيم سحره معقود من بطن الأم سحره معقود من بطن الأم سحره عظيم عظيم عظيم عظيم الأبناء والبنات والأم سحر عظيم بالحياة في الصحاري بالحياة في الربال بالحياة في القفار بالحياة في المقابر الله أكبر من كل ساحر سحر سحر الأم ساحر سحرت الأم ساحر سحر الأم ساحر سحرت الأم ساحر سحر الأم ساحر سحرت الأم ساحر سحر الأم ساحر سحرت الأم ساحر سحر الأم في الطير سحر الأم في الطير سحرت الأم في الحيوان سحر الأم في الحيوان سحرت الأم في البطون سحر الأم في البطون سحرت الأم في النجاسات سحر الأم في النجاسات سحرت الأم للشتات سحر الأب للشتات سحرت الأب للشتات سحر الأب للشتات سحرت الأب للتباب سحر الأب للتباب سحرت الأب شياطين سكنت في الأبناء والأرض شياطين سهرت في الأبناء والأرض شياطين عطلت في الأبناء والأرض شياطين شتتت بين الأبناء والأرض شتتت بين الأبناء والأرض في الأبناء شتتت في أبناء الأبناء شتتت في الأبناء شتتت في أبناء الأبناء شتتت شياطين شتتت شتتت شتتت بسحر الأرض الله أكبر من كل شيطان ساكر في العبادات ساكر في العبادات ساكر الله أكبر من كل شيطان ساكر شيطان ساحر في العبادات ساحر شيطان ساحر في الرحيم ساحر في صلة الرحيم ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر لقطع صلة الأرحام ساحر شيطان ساحر للشتات بين الإخوة ساحر شيطان ساحر للشتات بين الأبناء ساحر شيطان ساحر للقلة والذلة والاحتقار والصغار ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر بسم الله تفك القيود بسم الله تفك القيود للتعطيل حتى الموت قيود للتعذيب حتى الموت قيود للبحث حتى الموت قيود للتعطيل حتى الموت قيود للتعطيل حتى الموت قيود للتعذيب حتى الموت قيود للبحث حتى الموت قيود للتعطيل حتى الموت قيود في عالم الأبالسة حتى الموت قيود في عالم الشياطين حتى الموت قيود في عالم الجن حتى الموت قيود قيود حتى الموت قيود حتى الموت قيود حتى الموت سلاسل حتى الموت الموت سلاسل حتى الموت تعطيل حتى الموت شتات حتى الموت على الإخوة حتى الموت على الأخوات حتى الموت على الأبناء حتى الموت على البنات حتى الموت على الوالدين حتى الموت على البيت حتى الموت على الأسر حتى الموت على أبناء الأبناء حتى الموت على أبناء البنات حتى الموت على الزوجات حتى الموت على الأزواج حتى الموت شياطين حتى الموت أبارس حتى الموت سحرهم عظيم بعهد حتى الموت سحرهم عظيم بقسم حتى الموت سحرهم عظيم بموت حتى الموت سحرهم عظيم بجراحة حتى الموت سحرهم عظيم بأمراض حتى الموت سحرهم عظيم بفقر حتى الموت سحرهم عظيم بديون حتى الموت سحرهم عظيم عظيم عظيم للحزن حتى الموت سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم أسود أسود أسود عظيم بالدم بالدم بالدم عظيم بالنجاسة بالنجاسة بالنجاسة عظيم بآثار الموتى بآثار الموتى مع الموتى مع الموتى مع الموتى عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم بالنجوم والكواكب عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البحار في البحار في البحار عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم عظيم بالقرآن بالقرآن بالقرآن عظيم بالنجاسة بالنجاسة بالنجاسة عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالعشق عظيم بالظلم عظيم بالعشق عظيم بالظلم عظيم بالعشق عظيم بالظلم عظيم بالعشق عظيم جا جا جا جا سكنوا من الصغر بسيط عظيم عشق الجمال والقوام عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق من قديم عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق من قديم عاشق عاشق عاشق من قديم عاشق عاشق عاشق من قديم عاشق عاشق عاشق من قديم عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق سكنوا من قديم والصافات صفا فالزامرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله أصاب من قديم احكي لي شنو حسيتي بعدا احكي لي اجي اخويا نفهم شنو وقع جات اجي جاتي تفضل تفضل كاين شي حوايج شتو وشي حوايج خصك تحكي لهم ليا باش نفهم نبداو عندك انت اخ كريم عقلتي كنتي تحرك صبعك ياك عقلتي عليه صح عاقل بعدا هكذا وبالضبط هذا بالضبط هذا كيتحرك هكذا كيطلع كتهز يدك كتعاود تحرك وكاين هذا كيخرج بوحدو على هذا وهذه صعب باش نديروها حنا عاديين صعب باش نديروها ولكن هو كيديرها بوحدو فهمتي عقلتي ما عقلتي ماشي هذا الثاني هذا ديال الزواج اللي كيديروا اللي كيقولوا كيديروا فيه الزواج هذا عقلتي ما عقلتيش كنحس باسمي سوا بس ولكن ما طيب شنو حسيتي شنو عقلتي ملي كنتي دابا متكي وكنت كنقرا عليكم شنو الحركات اللي كنتي كتحكم فيها اللي حسيتي براسك انك درتيها او الاحساس الداخلي اللي حسيتي به فهمتيني فهمتينيش عادي واليدين يدك هذاك كيضربني هذا سلسل ديالي بالعسل كيضرك ياك ودابا تجي معايا بشويه علاش كيضرك سؤال علاش يضرك ما كتيهز تقول دابا ما كتيهز حتى حاجه واش معايا دابا كنتكلم معاك بالعقل علاش لان النوع اللي عندكم قوي خصني نقنعك هو من المفروض بحالكم خصكم تسجلوا تليفونكم على الاقل باش ترجع باش تشيق شوف هذا كان كيتحرك انا شفتو دابا هذيك نحيدوها اللي فيها الشك واخا انا ما فيهاش الشك انا متيقن منها 100% تقول لي ياك تحس بالالم ياك في نظرك بالعقل الالم اش غيكون قلتيها شي حاجه لو انك ما ثقتي دراعي نقول دراعك ما تركزي ديرها تتالم لكن الصبع يحس بالالم في الاصابع عندها شي تفسير منطقي فهمتي اش نوصل لك طبعا هي النقطه اللي نقول لك انت كتاكد ليا بالالم داك الشيء اللي شفت انا بعيني اللي هو شنو هو ان هذا كان كيتحرك واستعطي اضافه انك انت ما كتعقلش، ولو انت عاقل ولكن ما عقلتش على هذه الحركه ديال الصبع. فهمتي ولا لا؟ وعلاش بالضبط هذه الحركه ديال الاصبع بالضبط دول الاصابع؟ فهمتي ولا لا؟ لان هذا عنده علاقه بزواج، وقد يكون عنده علاقه باقتران منذ الصغر، وعنده علاقه بعشق وبزاف الحوايج. فهمتي ولا لا؟ يعني هذا مدخل مفتاح الحاله ديالك، فهمتيني؟ يعني انت ممكن دابا نقول لك انا مثلا تمشي للدار وتبقى تصنت لي العاشقه منذ الصغار، المربيه منذ الصغار، فهمتي ولا لا؟ ومتعكف على واحد الوقت طويل بجلسات قويه، لان شحال عمرك دابا؟ 52 54 شحال 60 60 هاك 60 58 عام ما شاء الله. الام تاعك ما تخلت عندك شي 6 سنين و7 سنين 6 سنين يعني ما شاء الله، يعني 52 عام بعد الوفاه ديال الام تاعك. هذه سلمنا ان الاذيه راه في الغالب جايه من من من قبل وفاتها في الغالب، حسب اللي درست انا. الى بحال معكم الى قلنا حنا 58 عام واش كنظن سهله؟ والان كتشعر بالالم وكتحرك هذا الاصبع. شي هذا الاصبع واحد يقول لك ولا ما بس عمرش بالك، ما كاينش مشكل، صافي غير نسى، انا غادي ننسى، ولكن العله نسياني، العله ما نسياني، العله فيا. وكنشوف الثمر ديالها، التعذيب مع الزوجه ومع الابناء وفي الصحه والعمل، صح ولا لا؟ اذا هذا المدخل اللي غنعطيك انا انت اللي غتجري فيه. شنو هو المدخل؟ هو المربيه والعاشقه منذ الصغر، تاكد عليهم واحد الوقت طويل وتقول لي شنو حسيتي. فهمتي ولا لا؟ الا بغيتي توصل للعلاج. واحد يقول لك ما عندك والو، وغيقرا ربع ساعه نص ساعه ما حسي بوالو، ما تعمرش راسك، فهمتي؟ وهذا خطا. حنا كنعملوا الرقيه باش ناخذوا خيط بسيط ونقيسوا على الاعراض ونعطيو ما يوافق باش نوصلوا للنتيجه. فهمتيني ولا لا؟ وهذا هو الكلام الاول. انا دابا قلت لك انا شفت الصبع كيتهز اللي عنده علاقه بالخاتم الزواج، قلت لي ما عقلتش، ولكن انت كتقر بالالم. ودابا هذا الاول والثاني كيصبوا في امر واحد. هذه مساله ملاحظات. ها هو في اللايف، ها هو في اللايف باش هو اللي ترجع اللايف دابا. هاد الكلام كله رجع لي وبقى تصنت على خاطرك. مزيان بالنسبه لك انت، عقلتي عليك واش ما عقلتيش حتى انت؟ انا انا خرج البال كيتهز هذه الشتاء، البطن كيتحرك. نعم والرجل الشمال مزيان. جيد الملاحظه. البروده، البروده بشكل كبير في الظهر. وهنا كي حركه في المفاصل في الكتف اليمين. الكتف اليمين ومام الايسر بجوج في الكتفين حركه. طيب جيد. اذا انت ربما اقواهم تاثير. علاش؟ قولي علاش، قولي علاش، شكون اللي جاوبني على هذا الشيء؟ انتم كلكم خوت من بطن وحده وشقاق ياك. علاش هو بالضبط دابا الان كيشعر اكثر؟ كيشعر في البطن، وكيشعر بحركه في الرجل في الكتف اليمين والشمال، والبروده وكل هذه الامور. زيد معك. انا كنتصنت لك بزاف، كنتصنت رقيه. هذا الشيء بغيت نجاوبكم، علاش هو كيتاثر؟ ما كان نبدا بعدا الرقيه اللي كنتي درتي بالمجان. نعم. انا غندي غنديرها كنديها كتجيني كيزيرني سره نمشي التواليت معها باش يشغلني باش ما نكونسونطراش. انا نجيك نجيك علاش حتى دابا هذا الشيء اللي بقى لي عاوتاني. دابا نتوما كلكم زعما كتسالي فهمت هو علاش كيتاثر بانت الاعراض كثيره. انا كنعطيكم دابا تحليل ميداني، تحليل عملي لحالتكم باش تفهموا. لان هو دائما في المجي، القيام، اسمعني مزيان، تلاوه القران، ومسؤول على الجامع في اوروبا، ودير الاذكار وكذا، فهمتي؟ وفوق هادشي كامل كيسمع على الرقيه بزاف، ومتبعني على المباشر واليوتيوب. فهو داكشي اللي فيه، مع ان نفس السحر مثلا، نفس العله، كلكم نفس الاعراض، عندكم امراض وتعطيل وكذا وكذا. ولكن هو دارت عليه اعراض كثر، لان مع قوتهم الا انهم ضعافوا بالاجتهاد. فهمتوني لا؟ اما العله راه كلها كاينه. اللي كيعاني هذا كتعاني انت، كيعاني الاخوه الاخرين. فهمت ولا لا؟ اذا العله الا غفلنا عليها ما غفلش علينا، العله كاينه. والسلاح بين ايديكم باذن الله. غتاكدوا لي انت مثلا، تاكد لي على هذه الامور. هذه خصك تاكد لي عليها. علاقتك بالزوجه كيف عامله؟ سيئه. ايوا صافي هذا هو الكلام. ما كتحلمش بالاعتداءات بالليل نهائيا مع شي مرة كتجيك بالليل مثلا منذ سنوات عمرها ما جاتك نهائيا. زواجك ما كان فيه لا تعطي لا والو. ها الكلام. شحال مرة طلقتي؟ شحال مرة مزوج مطلق؟ ثلاث مرات. زوجتي وطلقتي من مرة وتزوجتي مرة أخرى وتزوجتي مرة أخرى، يعني ثلاث عيال دوزتي. وحنا كنشخصوا خاتم العشق دابا زواج وطلاق زواج وطلاق زواج وطلاق. فهمت ولا لا؟ ودابا زواج وما كاينش فيه السعاده. السلام عليكم. دابا نشوف عندك واحد التحليل قليل غيقولوا لك تهتم ليا واش قلت لك بالمربيه والعاشق. ها كتبتهم لك هنا، ها المربيه والعاشق. انت كتاكد ليا، تاكد ليا على المربيه علاش؟ لان عندها علاقه بالصغر حتى هي عندها حب تملك، والعاشقه حتى هي كتولي عندها حب تملك. فملي غتاكد ليا عليهم بواحد الشكل قوي بواحد الايام غتجل اعراض اخرى، وديك الاعراض تحيلنا على مدخل اخر حتى نشدوا العدو. الا خلنا ما عدو والو ما عدو والو باش فدناك ما فدناك بوالو، ما بقيتي حياتك جحيم. فهمتي ولا لا؟ هذا هو المفتاح الاول، خذها مني باليقين. بالنسبه انت الامور واضحه اذا ساهل بالنسبه لي الحمد لله. كاين استجابه؟ انت شحسيتي في الساق؟ الضو كيضرب في الساق تاعك كان كهرباء في الساق. ها اين عندك الشق الشمال تنميل في الشق الشمال. ايوا صافي يا خويا راه دابا الامور راه كتوضح اكثر على نفس العيله. شوف لو توصلوا لنتيجه غتتبعوا الرقيه ديال الابليس والشياطين. علاش تاثرتي في ديك الرقيه؟ لان كاين فيها الجبارون والمتكبرون، لانك كتخاطب الكبار. وغتوصلوا لي حتى خواتاتكم يتصندوا، لان احيانا قد يكون المدخل عند انثى، تقول ربما تكون الانثى اطوع واقرب للاستجابه من الذكر من الرجل. فهمت ولا لا؟ حتى خواتاتكم غتوصيهم نفس البرنامج، يتصنتوا الابالسه والكبار والشياطين وهذه الرقيه مع الجبار والمتكبرون، ويديروا لي ورقه فيها الاحلام اللي كيحسوا بها، الاحلام والاعراض اللي كيحسوا في البدن. فهمت ولا لا؟ وديك الساعه نقول لكم واش غندير معكم، حيت دابا عندكم امور قديمه قويه ولها علاقه بالموروث. فهمت ولا لا؟ فهاد الامور اكدوا لي عليها اخواتكم، تصنتوا الشياطين والابالسه وتصنتوا الجبارون المتكبرون الكبار. فهمتي؟ هادو كلكم تصنتوا، لان احيانا تكون العلل في البدن ولكن قد يكون الكبير يتنقل. كان تنعاكم شي حاجه اللي يعني الكبير عطي امر ان لا احد يتكلم، ان لا احد يعترف. فهمتوا ولا لا؟ فلا احيانا قد يكون هناك من هو جاء يعني جاسم في البدن وكان عنده قوة تنقل بين أفراد الكبير، تنقل بين الأفراد. فملي كدير واحد البرنامج اللي هو متكامل كلكم دقة واحدة كيكون أنفع لنا ولكم. لكن بإمكانكم ديروا القضية يكون أحسن. فهمتوا ولا لا؟ أما العلل هي الآن ظهرات، الأعراض ظهرات. ولكن العلل القوية ديروا لي البرنامج هذا وغادي تجي وعدتي. إلا بغيتوا تخلصوا الأمور، وإلا إلا استسلمتوا هما ما مستسلمينش. واضحه؟ علم صافي؟ ايوا صافي صافي. انا غير اختك مش بغيت تجي من اوروبا؟ علمني مرحله. واش ناخذوا رونديفو باش انت في شهر 6؟ 7 7 7 تسناني دابا، تسناني صافي تسناني. لان هي تكون عندها صافي تسناو لي تسناو ماشي مشكل. جزاك الله شيخ بارك الله فيك. غير تبعوا وغادي يكون خير. لا ماشي كلام، سير الله يسخر. لا لا هذا واجب، لا هذا واجب عليك، سير الله يسخر. امين امين ماشي مشكل. يعزكم جزاك الله. امين امين امين جزاك الله. امين يحفظكم. لا ماشي مشكل باذن الله باذن الله باذن الله قريب قريب ان شاء الله. بارك الله فيك. شو بلاصه؟ مرحبا الله يعزك يكبر بيك والشرف ليا ان شاء الله. امشي امشي ناخذ الرقم تاعك خليها ان شاء الله تعالى. انت انا جيت هذا مراكش. مرحبا بك الله يعزك. شو بلاصه مراكش؟ في حزن الجنوبي. مرحبا مرحبا ان شاء الله تعالى. التليفون خلي لي على الاخوات. مرحبا بك الله يعزك. ديال تكوين الرقات واخا طيب داخل واحد شويه واتصل واحد السيد عبد العالي صويره اها داك اللي كان في يخرج واحد لونفلوب ديال الوزاره ايه كان قلتي ليه من هنا واحد السيمانه وعاود اتصل بيا باش ندوز كاد السيمانه ايه قال لي نخبرك باش نقولها لك قلت له واحد السيمانه قلتي لي فكرنا حنا باش نعطيه انت موعد يلا واخا طيب انسي وافكر ماشي مشكل واحد السيد قلتي لي يجي استشاره في العشيه سميتو منصف تنسال ما يمكنش تنسال لا لا ما يمكنش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبابي إخواني وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته آمين آمين آمين. كثير من الحالات تحتاج إلى فهم وأنا أجزم أن كثير من الحالات المستعصية أهلها يحتاجون إلى من يفهمهم ماذا عندهم أصلا. أكاد أجزم أن كثير من الحالات المركبة والمعقدة المستعصية أهلها قبل أن يصلوا العلاج يحتاجوا فقط أن يفهموا ما عندهم، فقط يبحثون عن تشخيص صحيح والوقوف عن ما هي الطريق الصحيح التي يسيرون عليها. يعني لهذا أقول لا بد من فهم في الرقية، لا بد من فهم حتى تصل بالأفراد والأبدان والأسر إلى الشفاء. لا بد من فهم، فهم في التقديم والتأخير، في فهم الأعراض، في فهم القديم والحديث، فهم كل ما يدور بالحالة عندك لا بد أن تفهمه لتسقطه لتفهم لتفهم الناس ما عندهم. الناس هم بعيدين عن التخصص على المجال، لكن أنت بحكم تخصص لا بد أن تفهم، تسأل الله يفهمك من أجل أن تفهم الغير، تفهم المرضى بداية ماذا عندهم من علم، وإلا ربما تبوء بالوزر وبالإثم أنك تقول ليس عندك شيء وهو عنده أشياء مخفية عظيمة جدا، عنده براكين ولكنها خامدة. فوجب أول شيء هو التشخيص الصحيح. إن ما نقولها للصراحة يعني نحتاج أن المعالجين أن يفهموا ما هو التشخيص. التشخيص قد يدندن حوله كثير من الناس ويتكلمون في كثير من النقاط، في الأعراض وفي التشخيص وفي المنامات وأعراض العين والحسد والسحر، هذه الأعراض التي هي معروفة عند الصغير والكبير. لكن نتكلم الآن عن الشياطين والأبالسة والمرضى، نتكلم عن الكبار التي ربما لا تجلي أعراضا أو تنسك الأحلام والمنامات. نتكلم عن الكبار ودعونا نتكلم بصراحة، الشياطين فيهم كبار والأبالسة فيهم كبار والسحارة فيهم كبار، ومن الأسحار ما هي أسحار عظيمة جدا. هل نقول لأصحابها بعد حصة وحصة ليس عندك شيء، وبعد دقائق معدودة ما عندك شيء؟ أبدا. قد يتحرك هذا أو هذا خفاء وتختفي. لا، لا تمر مر الكرام، لابد أن نعض عليها ونشد عليها ونبين حقيقتها. وحتى أقول للمعالج وحتى إن قرأت عليه ساعات وما ظهر شيء، ولكن عندك بالمتابعة الأحلام والمنامات وما يقع معه في أموره الأسرية والنفسية والعقدية والتعبدية الدينية والاجتماعية والسلوكية، هذه تعطيك إشارة أن هناك شيء لا بد أن تواصل حتى تظهر هذا الشيء بإذن الله عز وجل. ليس عندك فحوصات أجهزة كأطباء، أنت تشخص بإذنه وأنت تفحص بإذنه وأنت تقلب بإذنه وأنت تغير الملح من هنا والمنهج من هنا، وكل ما أوتيت بإذن العلم كي تشخص الحالة بداية ثم تصل في العلاج. للتشخيص سبل، وعندما يظهر العدو لكل عدو سبل في الإقناع، في الإلزام، في الحجة، في البيان، في الترغيب، في الترهيب، سبل. إذن لا بد أن يفقه المعالج، لا بد. وقد يكون فقط لا إشارة، حركة، إشارة، مفهوم. أحيانا لا تظهر لك أي إشارة، لكن المرض بإمكانه أن يعطيك هنا تغيرت، هنا تنميل، هنا ضيق، هنا حرارة، هنا برودة، إشارة. قد لا يشعر بأي شيء، ولكن ترجع معه إلى ما سبق وتبني عليه وتوصيه أن يستمر على حتى يظهر العدو. حتى لا نرمي الناس أن ما عندهم علة والعلة تأكلهم، وهذا يحتاج من المعالج الذي ينسى نفسه مع الحالة ويخلص معها ويصدق معها، ويكون همه ليس كثرة الحالات بقدر ما همه الصدق والقوة مع الحالة بإذن الله عز وجل. نعم، هذه الأمة تتخنقم وتركت الأبناء كلهم 6 و7 صغار لا يتجاوز عمر 6 7 سنوات، والتعطيل على كل الأبناء والبنات في دول متعددة في المغرب وفي أوروبا، تعطيل تام، تعطيل أصبح حتى على أبناء الأبناء. يعني هناك أسحار قوية جدا، الوالد توفي بسرطان. حتى في هذه الأمور الأمة وهي صغيرة، والأب توفي بسرطان، وتركوا الأبناء متشردين، كل واحد رباه واحد من العائلة. الآن ما شاء الله أصبحوا رجال ما شاء الله، وفي أوروبا وفي المغرب، لكن عندهم تعطيل. إذن هذه الأمور أنت لا تعالج أن فرد، أن تعالج جماعة، أن تعالج بيت، تعالج أسرة. فيجب أن تخصص وأن تضع ما عندك من فهم استراتيجية وذكاء وخبرة وكذا من أجل السير. هذا الذي يجب أن يفهم. أما مسألة حالة عادية فهي حالة فردية لها علاقة بإنسان وحالته تستجيب بسرعة، هذه لم نتكلم معها، خلاص دي أصبح المتابع يفهمها. نحن نتكلم الآن عن الحالات المعقدة المركبة. المعالج عنده وظيفة. تخيل معي المصباح، أنا الآن مرت حالة ساعتين وأكثر في سماع تشخيص، يعني استشارات الإخوة والأخوات حتى يذهبوا. الآن انتهيت من حالة وتعتبر حالة عادية جدا، وقت عادي ساعتين، وهناك حالة عادية، وهناك حالة سرطان تحتاج وقت طويل. إذا هو الوقت كل يوم كله ده مع 3 حالات مع تشخيص لاستشارات للإخوة والأخوات. إذا كانت همك الرقية، لا بد أن تعطي ما عندك من وقت ومن جهد من أجل أن تصحح ما وجب تصحيحه، وأن تظهر ما وجب إظهاره، وأن تبين ما وجدت بيانه، حتى يعم هذا العلم وهذا النفع. هذه رسالة. الراقي يجب أن يعتبر نفسه أنه يؤدي أمانة ومسؤولية، رسالة، كالدكتور، كالطبيب، الذي يلقي يعني أستاذ جامعي مثلا أو ما شابه. كل واحد منا له أمانة في هذا في هذا في في في هذه الأرض وفي البلاد وفي الإسلام وفي العالم. كل واحد منا يؤدي، فلا بد أن يكون غيور ويكون صادق ويكون مخلص ويجتهد من أجل أن يوصل الرسالة التي يحملها، الشعلة التي يحملها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. آمين آمين. إذن أترككم بإذن الله تعالى، ولأن حصة إن شاء الله تعالى بعد قليل مع أخت تعرفونها كانت معنا منذ مدة، نسمع منها ماذا حصل معها بإذن الله، نواصل معها العلاج بإذن الله. أتمنى إسبانيا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.